موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده رسولنا ونبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مجيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من دروس زاده المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر جماد الأولى من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من باب إحياء الموات، ونبدأ إن شاء الله تعالى في باب الجعالة. والجعالة مثلثة، جعالة وجعالة وجعالة، وهي مشتقة في لغة العرب من الجعل، وهو العوض الذي يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وأما في الاصطلاح فقد عرفها المصنف رحمه الله تعالى فقال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. والحكم التكليفي للجعالة أنها مشروعة، وهناك مسألة أجمع العلماء على مشروعية الجعالة فيها واختلفوا فيما عداها، وهي مسألة رد الآبق. فجعل الجعل على رد الآبق محل إجماع بين العلماء كما نص عليه غير واحد. وأما في غير مسألة جعل الجعل على رد الآبق فالجماهير على مشروعية الجعالة، والحنفية على منع الجعالة لما تحتويه الجعالة من جهالة. فقولي من رد علي ضالتي فله كذا وكذا، فإن فيه جهالة العمل، فلا يدرى كم سيمكث من الزمن ولا قدر ما يمكث للعمل حتى يردها. ومن هنا تنازع العلماء. وما اتفاقهم على رد الآبق فلبعض الآثار الواردة في ذلك، فأخذ الحنفية بالنص ولم يقيسوا عليه غيره، خلافا لمنهجهم في التوسع في القياس. ذلكم أن القياس هنا خالف عندهم ماذا؟ قواعد، ومنها ضرورة معلومية العمل، ومن ثم لم يقيسوا. أما جمهور العلماء فقالوا الجعالة في هذا وفي غيره، لأن النصوص جاءت في هذا وفي غيره. ومن ذلك حديث اللذيذ، وقد مر معنا، حيث إن أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه رقى سيد ذلك الحي على جعل، وهو في الصحيحين. فالمقصود أن الجعالة مشروعة على رأي الجماهير في رد العبد الآبق وفي غيره، وهو الصواب. أحسنتم، نعم. قال الله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فهذا فيه دلالة على مشروعية الجعالة. قال رحمه الله تعالى: وهي أن يجعل شيئا معلوما. ويشترط علماء المذهب أن يكون الجعل معلوما، كأن يقول: من بنى لي جدارا فله 1000 ريال، من رد علي عبدي فله 2000 ريال، من رد علي جملي فله 500 ريال، وهكذا. فلا بد أن يكون العوض معلوما. لو قال: من رد علي جملي فسأعطيه شيئا، فإن هذا لا يصح عند علماء المذهب، لماذا؟ لجهالة العوض. إذن لا بد أن يكون العوض معلوما. ومن أهل العلم من قال لو كان العوض معلوما ولكن لو كان العوض مجهولا ولكن هذه الجهالة لا تمنع من التسليم، بمعنى أن تكون هذه الجهالة آيلة إلى العلم ولا تمنع من التسليم عند إكمال العمل، فإن هذا لا يمنع صحة الجعالة. مثال ذلك كأن يقول من رد علي دوابي فله ربعها، والمجعول له لا يعلم العوض، لا يعلم الربع كم مقداره، هل هي 3 أو 4 أو 10، قال من رد عليه دوابي فله ربعها ولا يدري كم مقدارها، حينئذ هذا على غير علم المذهب لا يصح، لأن الجهالة لأن العوض مجهول. وعند شيخ الإسلام وابن القيم وكذلك ابن قدامة يصح، لأن هذه الجهالة تؤول إلى العلم، ولأنه لا يمنع لا تمنع تلك الجهالة المؤقتة من تسليم العوض المتفق عليه عند تمام العمل وهو ربع كذا أو نصف كذا. ولعل هذا هو الأقرب، لا سيما وأننا توسعنا أصلا في أصل الجعالة، فلما لا يكون التوسع أيضا في العوض إذا كان مشاعا ولا يعلم المجعول له قدر الثلث أو الربع أو ما شابه ذلك. قال رحمه الله أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. لا يشترط أن يكون العمل معلوما حتى ولو كان مجهولا. مثال المعلوم كان يقول من بنى الجدار على بيتي فله كذا، ومعلوم أن محيط هذا الجدار 100 متر مثلا فهو يعلم. ومثال المجهول كان يقول من رد علي عبدي أو ضالتي أو جملي فله كذا، ولا يعلم ما مقدار العمل الذي سيبذله، فقد يمكث شهرا يبحث عن هذا الجمل وقد يجده بعد دقائق. فالعمل لا يشترط فيه أن يكون معلوما، والجهالة هنا غير مؤثرة. كذلك المدة، إذن العمل ذاته لا يشترط فيه العلم، وكذلك المدة لا يشترط فيها العلم. وهذه من الفروق بين الجعالة والإجارة. الإجارة لا بد أن يكون فيها العمل معلوما والمدة معلومة، ولا يجوز أن يجمع بينهما، لا يجوز أن يؤجره شيئا على أن يعمل كذا بمدة كذا، وإنما يقتصر على أحدهما وقد مر، بخلاف الجعالة. وهذه من الفروق. ومن الفروق أيضا أن الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. ومن الفروق أيضا أن الإجارة ماذا من الفروق أيضا قلنا لابد أن تكون المدة معلومة، وأن يكون العمل معلوما، وأن يكون العوض معلوما. أما الجعالة فاشترط علماء المذهب فقط العلم بالعوض، ولم يشترطوا جهالة العلم بالمدة ولا العلم بالعمل. كذلك نعم صحيح، نعم أحسنتم. الإجارة يستحق فيها المؤجر العوض وإن لم ينتفع المستأجر بتلك العين، بخلاف الجعالة فلا يمكن إلا أن يحصل النفع، من رد علي كذا، فإذا رد استحق العوض. لكن هنا لو استأجر جمله على أن يحج عليه فلم يحج، والجمل مع المستأجر، هل يستحق المؤجر العوض أم لا؟ يستحق. على كل حال من الفروق الكبرى قضية الجهالة في المدة والعمل في الجعالة دون الإجارة، وأيضا الجمع بينهما بين العمل والمدة في الجعالة دون الإجارة، وأن الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. قال رحمه الله تعالى: كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. هذه أمثلة على الجعالة. وقولهم كرد عبد يعني كأن يقول: من رد علي عبدي فله 1000 ريال. ولقطة: من وجد اللقطة وهي ما ضاع منه فله كذا وكذا. وخياطة: أيضا من خاط ثوبا لي فله كذا. وبناء حائط: أيضا من بنى حائطا فله كذا. هذه كلها أمثلة على الجعالة. وتلاحظون أن هذه الأمثلة تتداخل مع الإجارة، لكن الفرق بينهما ظاهر من حيث العلم بالمدة والعمل، وأيضا من حيث نوع العقد، أهو لازم أم جائز. فبإمكاننا أن نجعل العقد الذي بيننا عقد جعالة، وبإمكاننا أن نجعله عقد إجارة بحسب الصيغة. وهذه من الأشياء المهمة، وقد مر معنا مرارا ذكر هذا. مثلنا لكم بالرجل الذي يذهب إلى الورشة ليصلح سيارته وليكتشف خطأ فيها أو علة ثم يقوم بإصلاحها، فإنه لو جعلها عقد إجارة فيستحق ذلك العامل العوض على عمله، وإن لم ينجز تمام العمل. يعني لو أصلح له جزءا من العلة استحق قسطها من الأجرة، بخلاف لو جعله عقد جعالة فإنما يستحق العوض إذا جاء بالعمل المتفق عليه. من أصلح سيارتي فله كذا، أصلح شيئا من تلك العلة دون تمامها والعقد جعالة فلا يستحق شيئا، بخلاف ما لو كان إجارة. كأن أقول مثلا: من حفر بئرا وأخرج لي ماء فله 10,000 ريال. فلو حفر بئرا ب100 متر ولم يخرج ماء هل يستحق شيئا؟ لا. بخلاف لو استأجر إنسانا على أن يحفر له خزانا أرضيا مثلا أو بئرا أو ما شابه ذلك، واتفق على أن يكون المتر بكذا، فإنه بقدر ما يحفر سيحصل على قسط ذلك من الأجرة وهكذا. تفضل. نعم. في الجعالة يعني هو قاس الجعالة على الإجارة، لكن في الواقع يعني قد يقال هذا في الأعمال التي يعني تتجزأ. مثلا من رد علي دوابي فرد عليه دابة من تلك الدواب، يعني قد يقال هنا بتجزؤ العوض. لكن إذا كان العمل واحدا، من رد علي عبد فهو استطاع أن يمسك هذا العبد لكنه لم يستطع أن يوصله إليه، هل يقول قد بذلت جهدا فأعطني نصف العوض؟ لا، من المتفق عليه إذا رده. نعم. والله أعلم. هنا سنأتي إلى يعني سنأتي إلى أن الجعالة تتحول إلى إجارة المثل في بعض الحالات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، إذا شرع في العمل إلى آخره. لأننا نقول إنه عقد جائز، فلو أن الجاعل تراجع بعد أن بذل العامل جهدا في العمل، نقول انقلب العقد إلى إجارة ويتبعض حينئذ، فله قدر ذلك من الأجرة. ولكن الأصل أنه عقد إنما ترتب العوض على تمام العمل فيه. قال رحمه الله تعالى: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. من فعل العمل الذي ذكره الجاعل فلا يخلو، إما أن يكون هذا العمل قد عمله بعد العلم بقوله، وإما أن يكون قد عمله أو فعله قبل أن يعلم بقوله، وإما أن يكون قد فعله أثناء يعني لا نقول قد علم بالقول أثناء العمل. نعيد الثلاثة: إما أن أعمل العمل وأنتهي منه قبل أن أعلم قول الجاعل، وإما أن أشرع فيه بعد أن علمت قول الجاعل، وإما أن أعلم قول الجاعل وأنا في منتصف أو في أثناء ذلك العمل. صورة هذه المسائل الثلاث والتمثيل لها، أما أني لم أعلم إلا بعد الانتهاء، مثلا وجدت شيئا ضالا أو عبدا آبقا أو ما شابه ذلك، فأمسكته وأوصلته إلى صاحبه، ثم قيل لي إن هذا المالك كان قد جعل جائزة على من يأتي له بتلك الضالة أو بذلك العبد، فهل أستحق الجائزة وأستحق العوض؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم العلم، إلا أن رد الآبق قد استثناه علماء المذهب. فنقول هنا إذا كنت قد أتيت بضالته من جمل ونحوه دون أن أعلم بالجائزة التي وضعها وبالعوض الذي جعله، فلا شيء لي، لأني بذلت عملا دون أن أتعاقد فيه مع صاحبه، فكأني متبرع، فلا شيء لي، إلا أن يكون رد آبق، وهذا سيأتي هذا الاستثناء إن شاء الله تعالى، أو أن يكون إنقاذا لذلك الحيوان من هلكة، فهذان الأمران مستثنيان عند علماء المذهب. واضح يا جماعة؟ إذا الآن إذا بذلت أنا جهدا دون اتفاق ودون عقد مع صاحبي ذلك العمل، كأن أرد عليه دابته أو ما شابه ذلك، ولم أعلم بالعوض الذي جعله أو المكافأة أو الجائزة إلا بعد انتهائي من العمل، وجدت قطيعا من الغنم في الصحراء فاستقته إلى القرية وسألت عن صاحبه حتى أوصلته إليه، فقيل لي لو طلبته الجائزة لأنه قد وضع 10,000 ريال لمن يأتي بهذا القطيع، فهل أستحق تلك 10,000؟ لا. لماذا؟ لأني عملت متبرعا، يعني ولم أعلم بالجائزة التي وضعها ولا بالجعل الذي وضعه، فلا أستحق شيئا. يستثنى من هذا إذا عملت عملا دون أن أتعاقد مع صاحبه أو أعلم بالعوض الذي جعله، فلا أستحق شيئا إلا في شيئين أو إلا في أمرين: رد العبد الآبق، 2 إذا أنقذت ذلك الحيوان من هلكة. هنا لا يحتاج إذن، أجد مثلا إن شاء الله العافية السلام مثلا سيارة تحترق فقمت أنا بإطفائها ومع نية الرجوع على صاحبها، طفيت السيارة وأنقذتها وأنا أنوي أن أرجع على صاحبها، قلت له يا أخي أعطني نصيبي قد أنقذت سيارتك من الهلك، قال جزاك الله خير أنت متبرع، هل قلت لك أنا أنقذ سيارتي؟ قلت لك أطفئ حريق سيارتي أو بيتي؟ ما قلت لك ذلك، إنما لك الدعاء جزاك الله خيرا وقد أبلغت في الثناء. قال العلماء لا، هذا يستثنى، إنقاذ المتاع من الهلكة يستثنى، هذا يستثنى. وكذلك لو رد عليه عبده الآبق فإنه يستحق الجعل، وإن لم يجعل له شيئا يستحق جعلا. لماذا؟ لأن هذا أيضا من المستثنيات لوجود أثر فيه، وإن كان فيه ضعف سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه الحالة الأولى يا إخوة، عملت عملا دون أن أعلم ماذا؟ ما وضعه ذلك الجاعل. 2 أن أعمل العمل بعد أن علمت بالجعل، سمعت أن زيدا يقول من رد علي جملي فله 1000، فبحثت عنه بعد نصف ساعة وجدت الجمل ورددته عليه، هل أستحق 1000 أو لا أستحق؟ أستحق. فإن قال توقعت أنك تمكث أسبوعا وإلا ما أجعل 1000، لو أدري أنك ستحصل على الجمل بعد نصف ساعة لجعلت 50 ريالا، لكن 1000 ريال على عمل بنصف ساعة هذا غبن يا أخي، ما يصلح هذا. فماذا نعمل الآن؟ نقول هذا رزق قد ساقه الله للمجعول له، وأنت قد وعدت، والمؤمن لا يخلف وعده، وهذا الوعد ملزم ديانة وقضاء أيضا، لو رفع المجعول له أمر هذا الجاعل إلى القاضي لحكم له، أي للمجعول له. الحالة الثالثة في منتصف العمل علم بتلك الجائزة، خاصة في الأشياء التي تتبعض، مثل أنه بنى له حائطا أو نحو ذلك، لكنه لم يعلم بالجعل الذي جعله ذلك الجاعل إلا بعد أن شرع، لأن قال الجاعل: من بنى لي جدارا فله 1000 ريال. والرجل قد بدأ في بناء الجدار تبرعا منه دون أن يسمع هذه الجائزة، وكان قد انتصف بناء الجدار ثم أتمه، فهل يستحق الجائزة كلها أو نصفها؟ نصفها. ولذلك قال المصنف: فمن فعله بعد علمه بقول استحقه. والجماعة يقتسمون، ثم قال: وفي أثنائه، أي إذا علم بالجائزة والمكافأة من الجاعل في أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، يأخذ القسط يعني النصيب، يعني النصيب من حيث علم إلى أن يتم. فإن كان هذا يقدر بنصف العمل فله نصف الجائزة، قدر بربع العمل فله ربع الجائزة، وهكذا. قوله: والجماعة يقتسمونه، يعني يقتسمون ماذا؟ يقتسمون الجعل فيما إذا أنجزوه، يعني هذا الجمل وجده 3 وأتوا به يجرونه إلى صاحبه، فالجائزة تقسم عليهم 3، ولا يقول كل واحد منهم: أنا أستحق 1000. هو قال: من أتى بجمل فله 1000. هل يقولون: أنا أستحق 1000 والثاني أستحق 1000 والثالث، لأنهم قد انطبق علينا وصف الإتيان بالجمل؟ نقول: لا، لأنه جعل 1000 مقابل الإتيان بالجمل، فإن أتى به 1 فله 1000، أتى به 10 فلهم 1000، يقتسمون تلك 1000 بينهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكل فسخها. لكل هذا تنوين عوض، عوض عن كلمة ولا عن جملة ولا عن حرف؟ لا عن كلمة. ولكل عاقد فسخها، من العاقدين، فكل عاقد منهما له فسخ ذلك العقد. هذا تنوين عوض عن كلمة. تعلمون العوض قد يأتي، تنوين العوض قد يأتي عن حرف، قد يأتي عن كلمة، وقد يأتي عن جملة. مثاله في الحرف كقول: هذا قاض، أصلها قاضي، فالتنوين جاءت عوض عن الحرف. وقد تأتي عن الكلمة كمثالنا هذا، وكان أقول: كل في الجنة، يعني كل مسلم في الجنة، أو كل موحد في الجنة، وهكذا. فهنا التنوين جاء عوضا عن كلمة. وقد يأتي عوضا عن جملة كقول الله عز وجل: وأنتم حين إذن تنظرون. فالتنوين هنا عوض عن ماذا؟ عن جملة، وهي أي حينئذ. ماذا؟ لو أتينا بالآية لا استطعنا أن نحل تلك الجملة، وهو نعم. ما هو هذا الوقت؟ لا، لو قلنا هذا الوقت كلمة، هذا الوقت كلمة، كلمة وبدلها، لكن نحن نريد جملة. نقرأ الآية من قبل. أيوة. وحينئذ بلغت الحلقوم الحناجر تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت القلوب كذا، الروح قلوب الحناجر، هذا في الأحزاب. حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني ماذا؟ يعني الروح. إذن وحينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فقوله بلغت الروح الحلقومة، هذه إيش؟ جملة ولا كلمة؟ جملة. فهذه إذن عوض عن جملة، وهكذا. طيب، إذن قوله رحمه الله: ولكل، أي لكل عاقد، تنوين عوض عن كلمة، فسخها. ثم فرع وفصل فقال: فمن العامل لا يستحق شيئا، أي فإن كان الفسخ من العامل فإنه لا يستحق شيئا. لماذا لا يستحق شيئا؟ لأنه أسقط حقه. أحسنت. ولماذا أجزنا لكل من العاقدين أن يفسخ العقد؟ لأن العقد جائز وليس لازما. ومن أهل العلم من رأى لزوم عقد الجعالة قياسا على الإجارة، ومنهم من قال: إذا شرع في العمل صار لازما. وعلى كل حال قوله ولكل فسخها، فمن العامل يستحق شيئا؟ لماذا لا يستحق العامل شيئا إن فسخ؟ نقول لأنه أسقط حقه، لو استمر في العمل استحق العوض، ما استمر أسقط نصيبه وحقه، ولم يأتي بالشرط المتفق عليه. أما إذا كان الفسخ من قبل الجاعل، من قبل صاحب الجمل الضائع مثلا، فهذا لا يخلو، إما أن يكون ذلك الفسخ قبل أن يشرع العامل أو بعد أن يشرع. ألف، إذا كان قبل أن يشرع العامل فإنه يعني أحسنت، فإنه ليس للعامل شيء. لماذا؟ لأنه إلى الآن ما بدأ في العمل، ما بدأ، فلا يستحق شيئا، وإنما الاستحقاق يكون على شيء بذله، لأن ما بذل شيئا. ب، إذا كان ذلك التراجع وفسخ العقد من الجاعل بعد أن شرع العامل في العمل، قال من بنى لي حائطا فله 1000 ريال، من حفر لي بئرا حتى يخرج الماء فله 5000 ريال، جاء العامل وبدأ في العمل وأتى بالآلات، حتى إذا انتصف العمل قال تراجعت، أليس العقد جائزا؟ بلى، تراجعت. نقول بعد أن شرع العامل في العمل تراجعك لا يخرجك من التكلفة، وإنما يحول العقد إلى عقد إجارة. فنسأل أهل الخبرة، من حفر 10 أمتار من البئر وهو ما فعله ذلك العامل كم يستحق؟ قالوا يستحق مثلا 1000 ريال، إذن نقول للجاعل تعطيه 1000 ريال. وهكذا إذا كان تراجع الجاعل قبل شروع العامل فلا شيء للعامل، وإذا كان تراجع الجاعل بعد شروع العامل فله حظه من الأجرة. وهذه المسألة التي يقال متى تتحول الجعالة إلى إجارة، تتحول إذا شرع العامل في العمل دون أن يتمه. الحالة الأخيرة إذا تراجع بعد تمام العمل، هل تتحول إلى إجارة؟ ما تتحول إجارة، تبقى جعالة. كأن يقول مثلا بعد أن حفر البئر وخرج الماء قال الآن تراجعت، أليس العقد عقدا جائزا؟ إذن أنا تراجعت. نقول لا ينفعك ذلك، إذا أتم العامل العمل استحق العوض المتفق عليه. صار عندنا الآن التراجع إما من قبل العامل أو الجاعل. العامل لو تراجع في أي اللحظات إلا إذا أتم العمل فإنه لا شيء له، يعني حتى عند علماء المذهب لو تراجع ولو بعد أن أمضى جزءا من العمل، المهم أنه ما أتمه. أما إذا أتمه فلا يسمى حينئذ تراجع، أتم انتهى. لكن لو إذا أراد أن يسقطه هو قد استحقه، إن أراد أن يسقطه فله ذلك، لكن لو تراجع في منتصف العمل فليس له شيء لأنه أسقط جهده. طبعا من أهل العلم من يرى أن له قسطا إذا كان هذا مما يتبعض، إذا كان هذا مما يتبعض. وهذا إخوة كثير، أحيانا تأتي بعامل وتقول مثلا أريد منك أن تغرب أرضي، تعرفون تغريب الأرض؟ نعم، قطع الأشجار الضارة حتى تصبح الأرض جاهزة ومتهيئة لما أريد أن أزرعه. فالتغريب، تغريب الأرض يعني أن تزيل عنها العوائق. فهذا العامل يعمل معك مثلا يوم يومين 3 أيام ثم يتعب ويرى أن العوض المسمى غير مناسب فيستقيل منك، يقول خلاص أنا تعبت لا أريد أن أكمل. وهذا يحصل كثير جدا، ويسأل الإخوة عنه. تأتي بعامل لكي يجذ لك الثمر، أو مثلا احنا عندنا هذا القصب، نعم أحسن، فيأتي بأخذه، فهو يعمل معك يوم يومين 3 والأرض كبيرة ثم يكسل عن الإتمام. وهكذا أحيانا تأتي بعاملة منزلية ويكون بينكما اتفاق معين، تعمل معك اليوم يومين ثم تعجز نفسها. هنا يا إخوة إن كان العقد عقد إجارة فلا إشكال، تأخذ العاملة ويأخذ ذلك العامل قسطه من الأجرة، هذا ظاهر، هذا اتفقتم أن الشهر بألف اشتغل معك ثلاثة أيام عشر المبلغ، انتهينا. عاملة منزلية اتفقت معها على أن الشهر بألف عملت معك ثلاثة أيام تعطيها أجرتها للثلاثة الأيام، ولا تقول اتفاقي معك شهر وأنت عملت ثلاثة أيام ما أعطيك شيئا، لا، هذا عقد إجارة. لكن لو كان عقد جعالة، أنت أتيت بعامل قلت له أريد منك مثلا أن تخرج ما سدد هذه المواسير من الخزانات الموجودة أو ما شابه ذلك، يعني أتى بآلاته وبعض معاونيه ودخلوا في الخزانات وحاولوا بذلوا جهدا لكن ما أتموا العمل، خرجوا الآن، هل يستحقون شيئا من الأجرة من العوض؟ إن كان عقد بينكم عقد جعالة ما يستحقون شيئا، لأن الجاعل قد فسخ العقد، لأن العامل قد فسخ العقد. ظاهر المذهب لا يستحق شيئا حتى وإن بذل ما ينتفع به الجاعل، لكن دون تمام ما اتفق عليه. وضحت لكم الفكرة يا إخوة. من أهل العلم من يقول له قسطه قياسا عن الإجارة، لكن ظاهر المذهب أنه ليس له شيء، لأنه قد أسقط حقه في الواقع، ولأن المتفق عليه أن العوض لا يكون إلا إذا بذل الجهد الفلاني ولم يفعل، أو إذا أدى الغرض الفلاني ولم يؤده، إذا وصل إلى كذا وكذا ولم يصل إليه فليس له شيء. ولا شك أن الجاعل لو طيب خاطره بشيء، خاصة إذا علم أن هذا العامل جاد وأنه بذل جهده ولكنه عجز، لو أعطاه شيئا يرضيه بذلك لكان أولى بلا شك. لكن الإلزام عند الحنابلة لا يلزم، نقول أنت أسقطت حقك. وهذا يؤكد دائما على أهمية تكييف العقود. إذا أردت أن تتعاقد مع إنسان كيف العقد الذي بينك وبينه من خلال الشروط والضوابط والقيود أو الصيغة، لابد أن يكون مقيدا. ومن ذهب إخوة إلى المحاكم رأى عجبا من كثرة القضايا التي يتنازع فيها الطرفان بناء على تكييف العقد. لو كان العقد ظاهرا بينا لهما لما اختلف، لكن ظنه الأول إجارة وظنه الثاني جعالة فاختلف. نعم تفضل يا شيخ. نعم طبعا إذا ترتب على ذلك مفسدة على العامل فيتحملها الجاعل، بمعنى قال مثلا من يحفر لي بئرا فله كذا، فالعامل ذهب واتفق مع عمال وأتى بآلات واستأجرها، ثم قبل أن يبدأ بأول الحفر قال له الجاعل قد هونت أنا وتراجعت. نقول ليس لك ذلك. فيظهر الله أعلم أن مقصود الفقهاء إذا لم يشرع بتاتا، والفقهاء كانوا إذ ذاك يمثلون بأمثلة لا يترتب عليها تكلفة، بمعنى يقولون من أحضر لي بعيري إلى الآن ما ذهب يحضر بعيره، ما تكلف شيئا، بخلاف من يحفر لي كذا ثم يأتي ذلك العامل بأدواته وآلاته ويستأجر عمالا حتى إذا أرادوا أن يشرعوا في الحفر تراجع، فقد يقال هنا لا يحل له ذلك. لماذا؟ لأن إحضاره للآلات هذا قد كلفه، يعني آلات تنقل تلك الآلات، فهذا والله أعلم بمثابة من كان قد شرع فليس له التراجع. وإن تراجع حينئذ أعطيناه ماذا؟ إجارة، حسنت، صارت إجارة مثل. فنقول من يحضر الآلات وكذا كم تقدرون؟ فيقول نقدر كذا ويعطى، والله أعلم. تفضل شيخ. نعم حتى يربطك معه. نعم صحيح صحيح الظاهر. فتأتي بعامل آخر. نعم أحسنتم. هذه مسألة في الواقع مهمة جدا وتحصل كثيرا. سؤال الشيخ يقول يأتي العامل عندي فأتفق معه على عمل معين ثم ينجز شيئا من العمل حتى أتعلق به، ثم يذهب إلى ثاني ويعطيه شيئا من العمل، ثم يذهب إلى ثالث، وهكذا يعلق 4 أو 5 من الناس به، حتى أو ظنا منه أني لا أستطيع أن آتي بمن يفي بالعمل لأنني قد ارتبطت معه. الجواب: أولا، قواعد الشريعة تقتضي أن الضرر يزال، وهذا ضرر كون يبدأ معي ثم يتركني ظنا منه أني لا أستطيع أن أنجز العمل إلا به، هذا غير صحيح. ثم ننظر إلى العقد، إن كان عقد إجارة أعطيناه قسطه من الأجرة، اتفقنا على 1000، أنجز النصف نعطيه 500، ومن سيأتي من العمال يقال له قد سبقك عامل وأنجز نصف العمل فما بقي عليك إلا النصف، ونتفق على النصف الثاني 500. فإن جاء العامل الأول بعده وقال سأنجز عملي، قلنا العمل قد أنجز وليس لك إلا ما عملت، أنت عملت النصف لك النصف ما اتفقنا عليه، عملت الربع لك ربع ما اتفقنا عليه. هذا إذا كان العقد عقد إجارة. أما إذا كان العقد عقد جعالة فليس له شيء، لأن ذهابه وتأخره عرفا بمثابة فسخ العقد، والله أعلم، لأن التعلق به أو انتظاره فترة طول هذا يضر الجاعل، وهكذا. إلا إذا كانت تلك الفترة مما لو تؤثر عرفا كأن يرتاح في ظهر أو ما شابه ذلك أو للغداء أو نحو ذلك، فأنا أقول لا، حتى فترة الغداء تعمل، ولا أتيت بعامل بدلا منك، لا، هذا العرف قد جرى به أن العامل يرتاح في فترات معينة، أنه في الليل مثلا لا يعمل، وهكذا. فالخلاصة: إن كان العقد عقد إجارة فله قسط، كان العقد عقد جعالة فليس له شيء، والله أعلم. خلاصة ما ذكرناها أيها الفضلاء في قضية فسخ العقد: أولا، أن عقد الإجارة عقد الجعالة عقد جائز، ومقتضى هذا أنه يحق لكل منهما أن يفسخه، فإن كان الذي فسخه هو الجاعل فلا يخلو. إن كان الجاعل قد فسخ هذا قبل أن يشرع العامل فليس للعامل شيء، وإن كان هذا الفسخ بعد أن شرع وقبل أن يتم فله قسطه من الأجرة، ويتحول العقد من عقد جعالة إلى عقد إجارة. تمام؟ هذا إذا كان الجاعل هو الذي فسخ. ثلاثة، أن يكون ذلك بعد تمام العمل فله العوض كاملا لأنه قد أتم ما عليه. نأتي الآن إلى الفسخ الثاني: إن كان الفسخ من العامل فنص أهل العلم من الحنابلة على أنه ليس له شيء سواء قد شرع أو لم يشرع، اللهم إلا أنه إذا أتم فلا شك أنه يستحق العوض تاما. قال رحمه الله تعالى: ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. إذا حصل التنازع بين الطرفين في أصل الجعالة فيقول العامل قد قلت من بنى لي حائطا فله 1000 ريال، قال الجاعل أو من زعم أنه جاعل: أبدا، أنا ما قلت هذا، وأنت قد تبرعت بالبناء فليس لك شيء. فاختلف، فهذا يقول أنا أقول أنت قد قلت كذا، وهذا يقول لم أقل من بنى لي حائطا فله كذا، وليس هناك بينات ولا قرائن، فالقول قول من؟ نعم، قول الجاعل. لماذا؟ أولا لأنه منكر، وهذه قاعدة مشهورة عند علماء المذهب، المنكر قوله مقدم على المثبت هنا. تمام؟ بخلاف ما يتعلق بمصطلح الحديث فهناك المثبت مقدم على النافي، لكن في الاقتضاء المنكر مقدم لأنه هو المتضرر. ثانيا، أن الجاعل ينفي الزيادة، ينفي أمرا معينا والعامل يثبته، فمن المطالب بالدليل؟ العامل، لأنه يثبت، وهكذا. وإن لم نجعل هذا فيستطيع الناس أن يتحايل بعضهم على أخذ أموال بعض بهذا، فأجد مثلا جملا في مكان ما أسوقه إلى العامل وأقول أعطني 500 ريال لأنك قلت، قال أنا ما قلت. فإذا قعدنا أن العامل قوله هو المقدم فأستطيع أن أخذ من أي من الناس أموالا بقدر ما أريد، أدعي أنه قال من أتى لي بجملي فله كذا وأتي له الجمل، من أحضر لي سيارتي وأحضر له سيارته فله كذا، من أحضر لي كتابي فله كذا، وهكذا. فلا شك أن القول حينئذ قول الجاعل، لأنه المنكر، ولأنه هو المتضرر والدافع، ولأنه هو الغارم، فاجتمع فيه كونه منكرا وغارما، وينفي تلك الزيادة أو ينفي أصل العقد، فهو المقدم حينئذ، ولأن الأصل براءة الذمة. تفضل. جميل. نعم صحيح. طبعا هذا أحسنتم، إذا حصل التنازع نعود إلى أصل اللفظ، فإن كان اللفظ عاما بأن قال من أحضر لي جملي فله كذا، فلا شك أنه يدخل الحاضر والغائب، لكن لو قال من أحضر لي جملي منكم فله كذا، أو أي إشارة تدل على أنه أراد الحاضرين دون غيرهم، فيقدم قوله. فعند عدم البينات نرجع إلى لفظ الجاعل، والله أعلم. هذا إذا اختلف في الأصل. طيب إذا اختلف في القدر، قال أو قدره، بأن قال الجاعل قد جعلت 1000 ريال لمن يحضر جملي، قال العامل بل قلت 2000 ريال لمن يحضر جملي، وأنا قد أحضرت جملك، فاختلفا فالآن في القدر، فالقول أيضا قول الجاعل، لأنه ينكر الزيادة، ولأنه هو الغارم لهذه الزيادة، ولأن الأصل براءة ذمتي من تلك الزيادة، ولأن الزيادة مشكوك فيها، والأمر المتيقن هو 1000، والألف الثانية مشكوك فيها، فلا يصار إلى المشكوك إلا بدليل، فاليقين لا يزول بالشك. نعم بيمينه. نعم صحيح. قال يقبل قول الجاعل، يقبل قول الجاعل طبعا بيمينه. ثم قال رحمه الله ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا. هذه المسألة التي قلنا فيها استثناءات ونص عليها المصنف الآن. من رد لقطة دون أن يجعل صاحبها شيئا لمن يرد اللقطة، يعني هو رأى صرة نقود فقال في الطريق، فقال هذه لفلان، أو بحث عن صاحبها حتى وجده، أو وجد محفظة مرمية أخذ هذه المحفظة وبحث عن صاحبها حتى وجده فأعطاه، ثم قال أعطني نصيبي فأنا قد بحثت عنك حتى وجدتك وأعطيتك هذه المحفظة وفيها 10,000 ريال، أعطني 500 ريال وأنا أرضى باليسير، قال بل أدعو لك بالتوفيق وأقول جزاك الله خيرا ولا أعطيك ولا ريالا واحدا. من المصيب الآن، صاحب المحفظة أو الملتقط لها؟ يعني صاحب المحفظة. لماذا؟ نعم، لأنه لم يجعل شيئا، ولأن ذلك الملتقط قد تبرع بالبحث عن صاحبها فليس له شيء، ولأنه مأمور شرعا بالتعريف فليس له شيء، فلا يقول أنا قد عرفت هذه اللقطة لمدة سنة كاملة وأنت أتيت على رأس الحول فأعطني بعض ما يتيسر مكافأة لي لأني كنت أمينا ولم أخذها. أقول مكافأتك عند رب العالمين، لأنك لم تقل من وجد محفظتي فله كذا، فليس لك شيء، ولأنك متبرع. والأصل أن الإنسان إنما استحق عوضا إذا عمل عملا قد تعوقد عليه معه، ما دام ما تعوقد عليه معه فلا يستحق. نعم أحسنت. ما يتعلق من التكاليف، لو أنه علق إعلانات، هذه إعلانات كلفته، أو استأجر من ينادي مثلا معه على صاحب اللقطة، فمن أهل العلم من يقول هذه من واجبات من الملتقط، فإذا استأجر من يعينه على ذلك فإنه لا يستحق شيئا. ومنهم من قال لا، بل يستحق، لأن هذا في مصلحة من، في مصلحة صاحب اللقطة. والعلماء نصوا أيضا على ما إذا كانت تلك اللقطة ما يستحق إطعاما وإسقاء ونحو ذلك، كأن تكون دابة، هذه الدابة تستحق طعاما وشرابا، فهو أطعمها وسقاها، فإن كان هذا الطعام وهذا السقاء ينقذها من الهلكة ونوى الرجوع فله نصيبه، وإلا فلا. فالخلاصة الآن يا إخوة، إذا رددت اللقطة على صاحبها دون أن يقول صاحبها من وجد محفظتي فله كذا، فلا أستحق شيئا. مثله يا إخوة، وأنت عند الإشارة تجد من يأتي ويمسح فجأة سيارتك، صح ولا؟ أو توقف سيارتك في مواقف السوق تدخل لتتسوق، تعود بعد نصف ساعة فإذا سيارتك قد غسلت ولمعت كرامة، ثم يخرج لك عامل فجأة ويقول أنا لمعتها وأنا غسلتها، أعطني 10 ريالات. فما رأيك؟ هل أنت ملزم شرعا بذلك؟ أنت غير ملزم. قل له جزاك الله خيرا، فقد عملت عملا دون عقد بيني وبينك، فأنت متبرع لا تستحق شيئا. لكن لو كانت سيارتك على حافة هاوية فأخرجها من تلك الهاوية واستطاع أن ينقذها من تلك الهاوية، وقال ترى حصل هنا شرخ في هذا الطريق وكادت سيارتك أن تسقط إلا أني أتيت بحبل وسحبت السيارة وعانني فلان وفلان والحمد لله، فهل يستحقون شيئا؟ نعم، لأنهم أنقذوا متاعك من هلكة. نعم أحسنتم، إذا كان هناك عرف فالعرف يحل محل الشرط، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا غير متصور الآن لكن قد يتصور في زمان قادم، لكن يمكن يتصور في الذي يمسح يعني زجاج السيارة الآن، فإن مكنته من مسح الزجاج ودل العرف على أن سكوتك رضا وأنه يعطى ريال أو ريالان أو ما شابه ذلك أو ريالين أو ما شابه ذلك فنعم. فالمقصود إذا دل عرف على أنه يعطى فالعرف يحل محل الشرط كأنه عقد بينكما، وإلا فالأصل أن من بذل عملا دون اتفاق وعقد بينك وبينه فلا يستحق شيئا، إلا في مسألتين فقط، مسألة رد العبد الآبق ومسألة إنقاذ المتاع من هلكة أو ضالة. طبعا يقول لقطة أو ضالة، هو فرق بينهما والمعنى واحد، وإنما التفريق في النوع، فالضالة اصطلاح يريد به الفقهاء الحيوانات، واللقطة ما عداها. فلو وجدت شنطة فيها أموال هذه لقطة، لو وجدت دابة فهذه ضالة، فالضوال يطلق على الحيوان. قال أو عمل عملا لغيره، أو عملت عملا لغيرك دون أن يكون بينكم اتفاق، فهذا العمل يكون في حكم التبرع. ثم قال أو عمل عمل لغيره بغير جعل، ثم قال لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا، ويضاف عليه ماذا؟ أو إنقاذ متاع من هلكة، أو إنقاذ متاع من هلكة. لماذا قال إلا دينارا أو 12 درهما؟ طبعا قوله هنا قال المحقق في رقم 3 ظاهره ولو كان العمل تخليص متاع غيره من هلكة، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أن له الأجرة في تخليص متاع غيره، يعني هذه الإضافة من المذهب، وإن لم يذكرها الحجاوي. قوله إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، عموم كلامه يشمل ما رده الإمام، وهو أحد الوجهين، والمذهب أن إن رده الإمام فلا شيء عليه كما في الإقناع والمنتهى، يعني إن كان الذي رد العبد الآبق هو الإمام فلا شيء للإمام، يعني لا يلزم صاحب العبد بأن يدفع للإمام شيئا، يستثنى الإمام. لماذا؟ لأن هذا من واجباته ومن عمله، حسنتم، هذا من واجبات الإمام ومن عمله، فرد الضوال وإرجاع اللقطاء ونحو ذلك هذه من واجبات الإمام، فإن فعلها فإنه لا يستحق جعلا أو عوضا من صاحبه. طيب لا هذا لا، إذا جعل جعلا فالجميع يستوي والله أعلم، لكن كلام المصنف فيما إذا لم يجعل جعلا، فإنه لا يستحق أحد شيئا إلا في مسألتين، في رد العبد الآبق وفي إنقاذ المتاع من هلكه. واستثنى هنا الإمام في قوله إلا دينارا، استثنى الإمام لأن هذا من واجباته. طيب لماذا حدد الدينار؟ أكيد لوجود نص. دائما هذه قاعدة يا أخوة، إذا كان جاءنا شيء محدد 50 ذراعا، دينارا، 12 درهما، اعلم أن فيها نصا، سواء كان ضعيفا أو صحيحا، مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، مهم أنه لا بد من نص، لا يمكن أن المؤلف هكذا يأتي بمقدار معين دون نص. والنص الذي جاء ما جاء عن عمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق من خارج الحرم دينارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق من خارج الحرم دينارا، لكن الحديث مرسل. عمر بن دينار هذا تابعي، سقط هنا الصحابي ورسيله ليست صحيحة، فيكون الحديث ضعيفا. جاء أيضا هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، يعني جاء موصولا عن عمر بن دينار عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسناد ضعيف. وعلى هذا فمن أهل العلم من قال إنه لا يستحق شيئا، يعني ولم يبق من الاستثناءات إلا ماذا؟ واحدا، وهو فيما إذا أنقذ متاعه من هلك. وأخرج قضية رد العبد الآبق لضعف الحديث. ها؟ لا، الدليل عليه لأنه شيء محترم، ولأن ذهابه إليه ليستأذنه في إنقاذ تلك الدابة أو الحيوان المحترم أو ما شابه ذلك من الهلكة يؤدي إلى إهلاك المتاع، ولأنه يلزمه شرعا أن ينقذ الأمتعة المحترمة من الهلك، فهو ملزم شرعا. أنا إذا رأيت مثلا سيارة تحترق وأنا بإمكاني أن أطفئها، عندي خبرة وافية، وهذه السيارة محترمة ليست لحربي، بل هي إما لذمي أو لمسلم أو مستأمن إلى آخره، ما حكم إنقاذ هذه السيارة؟ واجب شرعا، ما يجلس هكذا يتفرج ويقول الحمد لله السيارة ليست لي وأنا غير ملزم. لا، هناك أشياء تلزم بها. وهكذا رأى أناسا يضربون ذميا مثلا دون وجه حق، وهو يستطيع أن ينقذ ذلك الذمي من بين أظهرهم ومن ضربهم، هذا ما حكم تدخله لإنقاذه؟ واجب شرعي. هناك واجبات شرعية لا تحتاج منك، لا تحتاج أن تنتظر مثلا من يأمرك أمرا مباشرا من الإمام أو نحوه، لا، أنت تقوم بهذا الواجب، هذا من قبيل إنكار المنكر. نعم، هو يستحق الآن ما تعارف عليه الناس في إنقاذ السيارة المحترقة وهكذا، فيقال ما العرف عندكم؟ قال والله العرف عندنا اللي ينقذ السيارة يستحق 1000 ريال، خلاص يستحق 1000 وهكذا. نعم، تفضل. نعم، يستحقون الجعل، نعم يستحق الجعل حتى ولو كان واجبا، لأنه هو واجب شرعي، والآن هو أطمعهم بأن جعل لهم جائزة، فهم أجروا من الجهتين والله أعلم. مثل من يقول مثلا من يكرمني، يدخل إنسان إلى قرية وليس في تلك القرية فنادق ولا ما شابه ذلك، فهم ملزمون شرعا بضيافته، ملزمون شرعا. ورجل صاحب غنى قال من يضيفني هذه الليلة فله 1000 ريال، فقام أحد الناس وقال الضيافة عندي وأضافه، فالظاهر الله أعلم أن له 1000 وإن كانت ضيافته واجبة، فهو مستحق لهذه 1000 بناء على الشرط الذي بينهما. هذا مثل من يعني إذا قال أحد الآباء لأبنائه مثلا من يقوم على رعايتي ويذهب بي للمستشفى فسأعطيه مبلغا، فنعم، مع أن عناية الأبناء بأبيهم واجب شرعي، ولا لا؟ لا، طبعا استثناء الإمام يعني من قبل علماء المذهب، لأن صلاحيات الإمام صلاحيات عظمى، يعني هذا من واجباته من حيث الأصل. والقياس هذا أيضا له وجهه، لكن يبدو لي والله أعلم أن التوسع في مثل هذا يضيق الجعالة. وتوسعنا وقلنا إذا كان واجبا عليك فإن هذا يضيق الجعالة. مثل الإنقاذ من هلكة هذا واجب، ومع ذلك لو نويت الرجوع فعند عامة الفقهاء أعود وأستحق الجعل. نعم. إذا كان هناك عرف قد طغى على الناس فالعرف يحل محل العقد والشرط، لكن الفقهاء نصوا على أنه إن أنقذ متاعه من هلكة فله جعله. الذي يظهر لي أنه رأي الجماهير، والله أعلم. تفضل. أحسنت، يعني استثناء الإمام إذا لم يتفق على جعل. نعم، احنا قلنا قبل قليل قلنا الإمام يدخل في عموم قول الجاعل من بنى لي حائطا فله كذا، لو أن الإمام من تواضعه قام هو ببناء الحائط فاستحق الجعل. صحيح. نعم، معذرة بس هنا وأعود لك شيخ أحمد. تفضل. لا يمنع أن نسميها نخوة ورجولة وفزعة وشهامة، وفي نفس الوقت يستحق العوض. يعني أقول إلا إذا جاء عرف يعني طاغي تماما يمكن أن يقل به. هو واجب شرعي وتستحق عليه جعلا، إلا أن أتى إن أتى عرف يمسح هذا تماما، يمسح الجعل، فله شيء آخر، والله أعلم. تفضل يا شيخنا. نعم صحيح. يعني تريد أن تقول إذا عمل بعض العمل ثم تراجع من الجاعل للعامل؟ الجاعل إذا تراجع الجاعل يضر بالعامل. هو إذا كان قد أبطن ذلك من قبل فهو آثم، لأن هذا تغرير وخداع وغش للعامل. يقول من مثلا من يبني لي جدارا فله مثلا 1,000,000 ريال، حتى إذا بنى 3/4 الجدار أوقف، لأن العمال مثلا قد تكاسلوا في بناء الجدران ونحو ذلك، فنقول إن كنت قاصدا هذا من قبل فأنت آثم. ولا يبعد أن يقال يعامل بنقيض قصده، ونقول للعامل أتم البناء ولك الجعل، لا يبعد هذا، خاصة إذا كان قد قصد الإضرار بذلك العامل، والله أعلم. وإلا الأصل أنه إنما يعطى قدره من الأجرة، من أجرة المثل، هذا الأصل. نعم. يعني كأنك تميل إلى القول بالإلزام، ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الجعالة عقد لازم بعد الشروع في العمل. وإذا قلنا عقد لازم بعد الشروع في العمل، يعني هذا ماذا؟ أنه لا يسع الجاعل أن يفسخ. هو يصيح يقول قد فسخت الجعالة، قد انتهيت منها، يقول أتم على رأي من الفقهاء أتم، حتى إذا أتم أخذ الجعل كاملا. هذا قول قوي جدا، ومن إليه بن سعد وجماعة من العلماء، وهو أنه بمجرد الشروع يصبح مثل الإجارة في اللزوم، هو قول قوي، فكانت تشير إلى هذا. هذا صحيح، قول قوي وله وجهته وعليه العمل عند بعض القضاة. نعم. صحيح. طبعا على القول باللزوم هذه واضحة، نقول للعامل أتم ولك 1,000,000، وعلى القول بأنه عقد جائز نقول انقلب إلى عقد إيجارة ولن نظلمك، العمل هذا الذي قمت به يستحق 100,000، فنحن نعطيك 100,000، ما ظلمناك. نعم تفضل. صحيح، أحسنتم، هذه من الفروق، أنه في الإجارة لابد أن يكون الأجير معلوما، بخلاف الجعالة فلا يشترط أن أقول من بنى لي حائطا، ولا يعنيني من يكون، أنا يعنيني إنجاز العمل، بخلاف الجعالة لا، أنا يعنيني من الذي يبني الحائط، أنا اتفاقي مع فلان بذاته. صحيح، هذه من الفروق التي ذكرها الفقهاء. وبهذا نكون قد انتهينا من الجعالة ونشرع في باب اللقطة. أحسنت، نعم، هذه ما نسيناها. قال ويرجع بنفقته أيضا، ويرجع بنفقته أيضا يعني إذا أنفق في رد تلك الضالة، أو هنا إذا أنفق في رد ذلك العبد الآبق في الطريق، مثلا استأجر مثلا غرفتين، غرفة له وغرفة للعبد الآبق، جاء وقت الطعام فطلب مثلا طعاما، وهو يحسب الرجال بنية الرجوع، كلما بذل شيئا لذلك العبد سجله، حتى إذا وصل إلى صاحبه قال هذا العبد وهذه فاتورة ما أنفقت عليه في طيلة هذه الفترة، فنقول إذا كان بنية الرجوع فنعم يستحق ما أنفق عليه. وهذه مسألة يا أخوة تكررت معنا كثيرا، دائما إذا عمل الإنسان عملا ولم ينوي الرجوع على صاحبه فإنه لا يستحق شيئا، يعني هذا كله مقيد بنية الرجوع، يعني رد العبد الآبق لله، ثم لما وصل إلى سيده فإذا هو غني وكذا فقال أعطني كذا وكذا إلى آخره، وهو لم ينوي، فعدم نيته وإرادته فعل الخير تقرب من الله عز وجل هذا يلغي ما يدفع له. لو أنه أنقذ شيئا من هلكة ولم يقصد الرجوع، أطفأ بيت جاره قاصدا إعانته على الخير أو قاصدا التقرب إلى الله بذلك، وجد سيارة تؤول إلى السقوط فأنقذها من ذلك السقوط لله وما قصد الرجوع على صاحبها إلى آخره، فهنا لا يعود، هنا لا يعود قطعا، لأنه قد بذل شيئا لله كيف يعود فيه، ما يعود فيه هنا إذا أخذ شيئا. نعم، إذا أخذ شيئا على أنه عوض، أما إذا قال له ذلك الإنسان قال أنا ترى مثلا قد أنقذت سيارتك لله، ما أريد منك جزاء ولا شكر، قال له ومع ذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأخذ هذه مكافأة من عنده فلا بأس، لكن إذا قال مثلا عوض من ينقذ سيارتي 1,000 ريال، هذه 1,000 تفضل، فأخذها وهو كان قد نوى أنها لله دون أن تطلب بعوض فيأثم. ولقد مر معنا كثيرا يعني قضية عدم نية الرجوع، هذه مسألة مهمة جدا، ومثلنا بها قديما إخوة في من يعطي آخر على أنها هبة لا قرض، وهذه واضحة، وبعض يعني الإخوة قد سألني أيضا في هذا، قال فلان أعطيته مبلغا ماليا على أنها هدية، قال هو سألني قال أريد منك مثلا 2,000، فيقول أعطيته المبلغ على أنه هدية لا أريد أن أعيده، ثم بعد زمن أعاده قال فأخذته، ما العمل الآن؟ نقول هو أعطاك المرة الثانية على أنه سداد قرض، أنت ما أقرضته، فيظهر الله أعلم أنك أنت الآن المقترض لا هو، أنت الآن المقترض للألفين، فيلزمك ردها أو استعفاؤه منها، فإن قال ما أقرضتك يوما ما أعطيتني 2,000 رددت لك 2,000، قل له أعطيتك 2,000 هدية وأنت أعطيتني 2,000 ظنا منك أنها رد قرض، فإن قال لا والله أعطيتني وأعطيتك الحمد لله، أما أن تسكت هكذا هذا لا يجوز. وهذه إخوة مسألة تغيب عن الذهن، فينبغي للمسلم أن يتنبه قبل أن يعطي شيئا، أنت ماذا تريد؟ تريد قرضا تستحق العوض، تستحق رد القرض، تريد هبة أو هدية ما ترجع في هبتك، في هبتك ولا هديتك، خلاص قد دفعت وانتهيت، فإن ردها لك لأنك استحيت أن تقول هذه هدية أو صدقة أو حتى زكاة، فرد لك المبلغ، قل له يا أخي المبلغ الأول ليس قرضا، أعطيتك هكذا أخوة، أعطيتك زكاة صدقة إلى آخر. وهذا جعل بعض العلماء يوجب أن يسمي الزكاة زكاة للفقير، من أهل العلم أن يوجب ذلك، ويقول إن دفعت للفقير مبلغا على أنه زكاة وهو يحتمل أنها ليست زكاة وأنها زكاة يحتمل، فقل له خذ هذا المبلغ زكاة حتى يتعين. ولكن الظاهر والله أعلم أنه لا يلزم، واليوم أحمد له نصوص جميلة في هذا حتى لا يحرج أحدكم أخاه، أو نصا يشبه ذلك. نحن غير ملزمين أن نحرج الفقراء، خاصة إذا كان هذا الفقير زميلا لك في عمل أو في دراسة أو جارا لك وهو عفيف، فتكسر خاطره ونفسه وتقول هذه 10,000 زكاة، يظهر الله أعلم أنه لا يلزم هذا، بل قد يقال الأولى خلافه. لكن ما دمت أعطيته على أنه زكاة أو صدقة أو هبة أو نفقة لقريب، أحيانا قريبك تلزمك نفقته لكن لا تبين أنها نفقة، كأنها عونة احنا نقول أو ما شابه ذلك، لكن هو ظن أنها قرضا، أنها قرض، فبعد زمن فتح الله له ثم أراد أن يردها. على كل حال في كل هذه المسائل لا يجوز بتاتا أن تأخذها، لأن قد بذلت على أنها ليست قرضا، فلا يجوز أخذها. وإن أخذت بين له، قل ترى أنت لن تعطيني مالا ابتداء، لأن المال الأول هذا لله، ولم أبذله لك قرضا، إنما بذلته لك هدية أو صدقة أو زكاة إلى آخره. هذا قد مر معنا، وقلنا إن علق ذلك دون زمن نعم لا بأس، لكن الأولى أن يحدد هذه النية حتى تنضبط عندهم. مثلا يقول يعني إن ردها في هذه السنة أو في السنتين أو كذا، أو إن ردها في حياتي فكذلك، إن مت قبل أن يردها عفى الله عنه مثلا. إن كان هذه المسألة يعني تقلب هذه الصدقة كأنها صارت من قبيل الوصية إذا علقها بموته، كمن يقول إن مت فعبدي حر، أو إن مت فداري لك، أو ما شابه ذلك، هل تنقلب وصية أو لا؟ سيأتي هذا إن شاء الله في ذكر في أبواب الوصية إن شاء الله. لكن لا بد أن يقيد صحيح. هذا في حلة، هذا كأنه قرض يعني أراد منه صاحبه أن ينكس على أخيه، ينكس عنه كربته، ثم قال في نفسه إن سدد هذا القرض فسأقبله، وإن لم يسدد هذا القرض حتى توفي أو توفيت أنا فعفى الله عنه. هذا لا بأس به لأن شرطه قد تحقق. لكن إذا بذل ذلك هدية ثم ردها نقول لا، لا تقبلها منه إذا كان قد ردها على وجه رد قرض. أما إذا كان بينكم تهادي، أنا وأخي مثلا إذا احتجت أنا مبلغ أعطاني وهو إذا احتج مبلغ أنا أعطيه، ونحن نفعل هذا على وجه الهبة لا على وجه القرض، تعارفنا على هذا مثلا، فهذه لا إشكال فيها، لأن لما أعطيته 1,000 هي هبة وهدية، وهو لما أعطاني بعدين 1,000 أو 2,000 أو 3,000 هي هبة، مثل ما يحصل الآن عند النساء كثيرا. فالمرأة تأتي مثلا إذا ولدت جارتها أتت لها بهدايا، وثم إذا ولدت هي بعد زمن أتت لها أيضا بهدية، هل تلزم المرأة الآن أن ترد لها الهدية كما كانت أو أكثر؟ نقول لا، لأنها ليست قرضا. ولهذا لا نرى النساء يكتبن هذا بشكل دقيق، وأن إذا مت ففلانة قد أتت لي بكذا فأردوها لها، فهذه قرينة على أنها ليست من قبيل القرض وإنما من قبيل الهدية، والله أعلم. والمسائل هذه تحتاج أيضا يا أخوة إلى أن نعود إلى العرف. تفضل نفس السؤال. الحمد لله. تفضل. نعم، إذا كانت تكتب على أنها قروض ف... فتكون كذلك. إذا كان تكتب على وجه أنه من أعانني فإني أعينه لا على وجه القرض فلا. وأنا أعرف أن بعض الناس طالب بها لما تزوج، قال عند الكشف أنا، هو يسجل لنفسه على خلاف المعتاد. المعتاد أن من يعان هو الذي يسجل، لا هو يسجل كل من دفع له، كل من دفع هو له، فسجل كل، قل فلان أعطيته 300 وفلان أعطيته 200، ثم لما تزوج بدأ الآن يجعل علامة صح على كل من رد له، فقال فلان هذا ما رد لي وأنا قد أعطيته، هذا لا شك أنها دفعها لأنها قرض. فسمعت بأنه اشتكاه المحكمة، نعم، وقال فلان في عرسه أعنته بكذا وهو لم يرد ذلك، هذا لا شك أنه من أكبر القرائن على أنه قرض، نعم، وليس إعانة مثل أو هدية، فهذا مرده إلى الأعراف. نعم. نعم جميل، يعني هذا طبق القاعدة أنه قد بذل جهده. نقول طبعا هذا مرده إلى العرف، مرده العرف، فإذا تعرف الناس على أنه يرد على وجه القرض رد، وإلا فلا. تفضل يا شيخ. الأصل أنه سداد قرض، الأصل أنه قرض، يعني غالبا إذا احتاج أخي أو قريبي أو حتى صديقي إلى مبلغ، هو الآن مسجون ويحتاج إلى 10,000 حتى يخرج من السجن، جرت العادة أن دفع 10,000 هو قرض، هذا يعني هذا هو المعتاد. فإن لم تستحضر النية رجعنا إلى ما يتعرف عليه الناس وهو القرض، والله أعلم. لكن إذا استحضرت عدم القرض واستحضرت أنها إعانة وأنها كذا وأنها فك له من أزمته دون أن تستحضر أنه قرض إطلاقا، فهنا نغلب جانب الصدقة، وهذا قد تناقشناه سابقا. على كل حال، فالمقصود عندنا الآن حالات: الحالة الأولى أن تستحضر شيئا معينا مثل القرض فيكون قرضا، استحضرت أنها صدقة فتكون صدقة. طيب لم تستحضر شيئا فنرجع إلى القرائن، أو قال أنا نسيت، والله أنا دفعت له 100,000 لكن والله إني نسيت الآن ماذا كنت أقصد، هل أقصد أنها قرض ولا ما، ألا نسيت. نقول نرجع للقرائن، عادة الناس ما يدفع بعضهم لبعض 100,000 على أنها هدية، هذا بعيد، أو حتى على أنها صدقة، وغالبا ما يكون هذا إنما عن طريق القرض. فالقرائن حينئذ تعين في استخلاص النية المتعينة، والله أعلم. هذا مرده إلى العرف، إن كان عرف الناس أنه قرض فنعم، فالعرف تختلف، في بعض الأماكن فعلا دين وقرض، ويحرص حرص شديد على سداده، حتى إذا مات قام أهله وذووه وورثته وأخذوا المبالغ من تركته وسددوا دون نكير أو دون استغراب من أحد، هذا قرض. في بعض الأماكن لا، إذا فعل ذلك أنكر على الفاعلين وقيل إنما دفعت ذلك أخوة وصداقة وعونة أو إعانة وما أردت أن تكون قرضا. وإذا كانت المسألة غير ظاهرة ما ندري هي قرض أو لا، فيحتاط الإنسان ويسدد، يحتاط، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف، لقطة، ويقال أيضا لقطة بضم اللام وتسكين القاف، لقطة، ويقال أيضا لقاطة ولقاطة كما ذكر ذلك البهوتي. ويعنى باللقطة أو اللقطة أو اللقاطة أو اللقاطة، يقصد بها مال أو مختص ضل عن ربه، كما عرف الحجاوي بذلك، هي مال أو مختص. لماذا لم يكتفي بقوله مالا، بقوله مال، لماذا أضاف أو مختص؟ نعم، لأن المختص غير المال، صحيح. ومر معنا إخوة أن المال هو كل ما له قيمة شرعا، لا أحسنت، نعم، الكلب يدخل في الاختصاص، لكن ما له قيمة شرعا فهذا مال، سواء كان نقدا أو لم يكن. فجهاز الكمبيوتر مال، والثوب مال، والغترة مال، وهكذا، والنقود مال. أما قوله مختص، فالمختص هو الذي ليس بمال، هو الذي ليس بمال. ومن ثم فإنه ليس له قيمة شرعا، من ذلك الكلب. ولهذا من اشترى كلبا فإنه لا يجوز ولا يستحق على ذلك الشراء عوضا، ولا يستحق عوضا. وجاء عند أبي داود فإن جاء يعني البائع إليك بعد أن أعطاك الكلب فاملأ كفه ترابا. لماذا؟ لأنهم لا يرون الكلب مالا شرعا، ليس له قيمة شرعا. الخمر والميتة هذا ليست مالا ولا تدخل في الاختصاص. لكن لا يعد مالا. نعم نعم، يعد مختصا إذا كان لم يجاهر بها، إذا جاهر بها جاز إنكارها وإتلافها، لكن إذا لم يجاهر بها فهي تكون مختصة به ولا يجوز إتلافها. لكن لو أتلفت فعلى المذهب لا عوض، لأن العوض إنما يكون على الأموال فقط، على الأموال. هل المنافع أموال أو لا؟ هذه سبقت معنا، والصحيح أن المنافع أموال. نعم أحسنتم، والصحيح أن المنافع أموال. وعلى هذا فقول المصنف مال أو مختص ضل عن ربه، يعني مال أو مختص ضاع عن ربه. مثال الأموال كالريالات وكل ما له قيمة كالأجهزة ونحو ذلك، والدواب مما يباح بيع وشراءه، والمختص ما اختص به الإنسان مما ليس له قيمة مثل الكلب عزكم الله، كلب الصيد ونحوه. ظل أي ضاع عن ربه يعني عن صاحبه، هذا تعريف اللقطة. فيدخل في هذا لو ضاع منه 10 ريالات أو 1,000,000 ريال فضة ذهب، لو ضاع منه كلب صيد أو كلب حراسة أو حرث، لو ضاع منه مثلا جهاز معين له قيمة شرعا إلى آخره، هذه كلها تدخل في اللقطة. هذا تعريف عام يشمل كل حالات اللقطة. ثم قال رحمه الله وتتبعه همة أوساط الناس. قوله وتتبعه همة أوساط الناس، قال المحقق ظاهره أنه لا بد أن يكون الضال مما تتبعه همة أوساط الناس، فإن كان كذلك، فإن كان من غير ما تتبعه همة أوساط الناس فليس بلقطة. وفيه نظر، بل هذا القيد قيد فيما يجب تعريفه لا في اللقطة. هذا صحيح، اللقطة كل مال أو مختص ضل عن ربه، انتهى تعريف اللقطة هنا. ثم قوله وتتبعه همة أوساط الناس، ويتكلم عن نوع من أنواع اللقطة، إذ أنواع اللقطة 3: ما تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وما كان يمتنع بنفسه. ومنهم من يضيف نوعا رابعا وهو لقطة مكة أو الحرم. نعم، أول شيء ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالرغيف والسوط ونحوهما وال10 ريال وال50 وال30 إلى آخره، هذه لا تتبعها رغبة أوساط الناس، فهذه لا تحتاج إلى وقت للتملك، بمجرد أن تلتقطها تصبح ملكا لك. وجدت 10 ريالات فأن تأخذها وتصبح مالكا لها. وكثير من الناس يتحرج ويسأل، وجدت 10 ريال عند كذا أو 2 أو 5 ريال ونحو ذلك، ما لم تكن في الحرم فخذها ولا بأس وتصبح مالكا لها، وإن تصدقت بها على نية صاحبها أجرتما، وإن استهلكتها فلا بأس لأنك صرت مالكا لها. هذا إذا كانت لقطة ضل عن ربه. لكن أحيانا يا إخوة أنا أرى إنسانا معه محفظة وهو يخرج نقودا، ورأيت 10 عند قدمه أو حتى ريالا عند قدمه، هل يعتبر من اللقطة التي لا تتبع من أوسط الناس؟ هذه له، عرفت الآن صاحبها. وهكذا بعض الطلاب في المدارس يقول أنا لقيت ريال عند طاولة أحمد، نقول هذا الريال لأحمد، هذا هو الأقرب، هنا قرينة. وهكذا لكن وجد ريال في ساحة المدرسة، هو لمن؟ والمدرسة فيها 500 طالب لا تتبع همة أوسط الناس، هل يلزم أن يذهب به إلى المدير أو ما شابه ذلك؟ لا يلزم، هذا لا تتبع همة أوسط الناس، فيملكه بمجرد الالتقاط. نعم طبعا. صحيح طبعا، هذه طبعا لذلك المصنف قال لا تتبع همة أوساط الناس، يعني في كل زمان ومكان. فالخمسون ريال في قرية فيها فقراء أغلبهم فقراء، الخمسون تمثل شيئا، فتكون لقطة ويعرفها سنة. لكن الخمسون في حاضرة وأكثرهم أغنياء لا شك أنها لا تمثل عندهم شيئا، ومن ثم تكون مما يتملك بمجرد الالتقاط. فنحن نجعل قاعدة عامة ونرد ذلك إلى عرف الناس، وضبط هذا من الصعوبة بمكان، يعني لا يمكن أن نجعل مبلغا معينا. حين يتصل لك إنسان ويقول أريد الضابط، قل لي مبلغ كذا ما دونه لا تتبع همة أوسط الناس، وإذا وصل إليه فما فوقه تبعته همة أوسط الناس، هذا لا يمكن. أنت الآن تتكلم عن يعني عن بلدة بعينها، والفتوى تكون لجميع البلدان. لكن إذا قلت مثلا والله البلدة الفلانية معروف أن الخمسين لا تتبع همة أوسط الناس، فنعم هذا صحيح. أما تجعل قاعدة عامة لجميع المسلمين في كل الأقطار والأعصار، هذا غير صحيح. فنحن نجعل هذه القاعدة. قبل فترة أحد الفضلاء قال وجدت 100 ريال، فماذا أصنع بها؟ أعرفها سنة ولا أملكها بمجرد الالتقاط؟ قلت له يختلف على حسب المكان الذي أنت فيه. فإن كنت في مكان أكثر الناس أوساط الناس لا يلتفتون للمئة فهي لك، وإن كانوا يلتفتون فعرف، فإن شك فعرف، لأن عندنا حاضر ومبيح فنغلب جانب الحاضر. ولا تقولون الأصل براءة الذمة في مثل هذا، بل الأصل أنه وجد أموالا ليست له، فالأصل تعريفها إلا أن يثبت أنه لا تتبع همة أوسط الناس. الأصل أن الأموال تتبعها همة الناس ولا لا؟ فمتى نخرجها عن هذا المعنى؟ بقرينة أو دليل أو برهان. وهكذا فيظهر الله أعلم أن نقول من حيث اتباع همة أوسط الناس على 3 أقسام. قسم تجزم بأنه لا تتبع همة أوسط الناس كالريال والريال والعشرة والعشرين والثلاثين، هذه قطعا لا يفكر فيها أحد، فهذه تأخذها دون النظر. وقسم تتبع همة أوسط الناس ولا بد، مثل 500 فهي تتبع همة أوسط الناس. وقسم تشك فيه، وجدت 100 مثلا ترددت، يا ترى هل هذا مما تتبع همة أوسط الناس أو لا؟ فإذا لم يترجح عندك شيء فاجعلها مما تتبع همة أوسط الناس، ولك أجر التعريف. هو صحيح شاق ومتعب لكن لك الأجر. والتعريف اليوم ليس كالتعريف في الزمن الماضي، تكتب بعض الأوراق في الأماكن العامة وتضع رقم جوال، والآن الشرائح صارت رخيصة، اجعل شريحة فقط للقطة، كلما اتصل عليك إنسان تأكدت من العلامات، فإن ثبت أنها لا أعطيته وإلا فلا، وهكذا تستمر لمدة سنة. فإن لم يتصل أحد أو كان المتصلون غير مالكين لهذه اللقطة ملكتها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن ملكتها ملكا مؤقتا على أن يعود صاحبها يوما من الدهر، فإن عاد فهي له. الخلاصة أن تعريف اللقطة هي مال أو مختص ضل عن ربه. لماذا أضاف مختص؟ لأن الاختصاص ليس من الأموال، مثل الكلب الصيد والحراسة والحرث. قول وتتبع همة أوساط الناس ظاهره أنه قيد في التعريف، وهذا إن قصده المصنف فقد أخطأ، لأن هذا إنما هو أحد أنواع اللقطة. ثم قال فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف، هذا قد مر معنا. ثم قال وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، هذا هو النوع الثالث، إن صار نوع تتبعه همة أوسط الناس فهذا تعرفه سنة، ونوع لا تتبع همة أوسط الناس تملكه بمجرد الالتقاط. والنوع الثالث من اللقطة ما امتنع من صغار السباع مثل الثيران والجمال ونحو ذلك. والنص إخوة جاء في ماذا؟ نعم، في الجمل أو في الإبل، ولم يأتي في الثيران ونحوها. والمصنف رحمه الله تعالى على قول، لا لا، ما امتنع من سبع صغير كثور. الثور هنا تمثيل على ما امتنع لا على السبع، الثور تمثيل على ما امتنع، وضحت لك؟ والذي يمتنع من صغار السباع مثل الثيران والأبقار والإبل، فإنها تمتنع من صغار السباع. نعم أحسنت، نعم صحيح. يعني وما امتنع من سبع صغير مثل الثيران، هنا لا يقصد التمثيل على السباع الصغيرة وإنما التمثيل على ما امتنع منها. فالثيران تمتنع من صغار السباع لكن لا تمتنع من كبارها، والضابط ما امتنع من صغار السباع. يعني أنا الجمل هل يستطيع عليه صغير الأسد مثلا أو صغير النمر أو ما شابه ذلك؟ ما يستطيع على الجمل ولا على الثور، فما امتنع فإنه يترك ولا يجوز أخذه. لو قيل لنا ما الدليل على ما سبق مثلا، ما الدليل على أن الرغيف والصوت يجوز التقاطه وملكه دون تعريف؟ قلنا ما جاء من حديث المغيرة ابن زياد عن أبي الزبير المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا من الأدلة ذكرها العلماء في هذا الموطن. وجاء هذا أيضا عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يرون به بأسا، يعني بالصوت والحبل والرغيف ونحو ذلك، وإن كان العلماء قد أعلوا الحديث المتقدم بعنعنة أبي الزبير المكي، لكن مما يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره مر في طريقه، نعم مر بتمرة ثم قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. أين وجه الدلالة؟ نعم قوله لأكلتها، لأن أكل هذه التمرة من غير تعريف يدل على أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس يتملك من غير تعريف. وأما الدليل على أن ما امتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز التقاطه، حديث زيد بن خالد المشهور، حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة. هذا أي نوع؟ ما تتبعه همة أوساط الناس، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك، يعني إن جاء صاحبها خلال الحول وإلا صارت لك. فقال يا رسول الله فضالة الغنم أو فضال الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال يا رسول الله فضالة الإبل؟ فقال ما لك ولها، هذا تحذير يعني دعها، معها سقاؤها. ما معنى سقائها؟ نعم، وهو السنام، السنام الآن ماء احتياطي معها، يعني أنت تريدها لماذا؟ تنقذها من الظمأ، عندها الماء. وحذاؤها معها الخفاف الذي يوصلها إلى ماذا؟ إلى الكلأ. مع سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر، تستطيع أن تصل إلى الماء فتشرب وتستطيع أن تصل إلى الشجر فتأكل، فدعها. وعلماء المذهب جعلوا الثيران ونحوها مقيسة على الإبل. وما وجه القياس؟ أنها أيضا تمتنع من صغار السباع، أنها تمتنع من صغار السباع. يعني قالوا الإبل تستطيع أن تشرب وأن تأكل تمتنع، وكذلك الثيران تستطيع أن تأكل وتشرب وهكذا. ومن أهل العلم من منع ذلك خلافا للجمهور، هذا مذهب الجمهور، لكن من علماء من منع وقال الثيران لا تلحق بالإبل، لكن لعل الأقرب ما ذهب إليه علماء المذهب. وعلى كل حال إذا كانت هذه الدابة التي تريد التقاطها مما يستطيع أن يصبر على الظمأ وعلى العطش وعلى الجوع ويستطيع أن يصل إلى الأكل والشرب دون هلك غالبا، فإنك تتركه. وإن كان لا ليس بمنزلة الإبل ولا قريب من الإبل، فإنك حينئذ تأخذها. ثم قال رحمه الله تعالى: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، يعني يجوز له، وله يعني ويجوز له أن يلتقط غير ذلك، غير ما ذكر من الثيران والإبل ونحو ذلك. مثل ماذا؟ مثل صغار البقر وصغار الإبل ومثل الشياه ونحو ذلك، فهذه العجاجيل والفصلان إلى آخره هذه يجوز التقاطها، وكذلك سائر الأشياء من الأمتعة ونحو ذلك لعموم الحديث المتقدم. قال: من حيوان وغيره، الحيوان كصغار الإبل وصغار البقر ونحو ذلك، وغيره من بقية الأمتعة وحاجات الناس، إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. إذا أمن نفسه حل له ذلك، فإن لم يأمن نفسه فإنه يعد غاصبا، يعني تكون يده يد ضمان. لو أخذ هذا لو أخذ هذه اللقطة وهو لا يأمن نفسه أن يعرفها فإنه في هذه الحالة يضمن. قالوا: حتى وإن لم يتعدى أو يفرط، لأن نيته نية غاصب لا نية أمين، فتكون يده كذلك. قال رحمه الله: ويعرف الجميع بالنداء. الجميع ولا الجميع؟ نعم، يعرف هو الجميع، يعني جميع ما ذكر. أحسنتم، لا أدري لما رفعها المحقق. هو لو قال ويعرف الجميع، لكن هو شكل الفعل وما بعده، قال ويعرف، هل يقصد الجميع يعني جميع الملتقطين فاعتبر باعتبار اللاقط أو الملتقط باعتبار الملتقط، وقال ويعرف ملتقط صغير كذا؟ أحسنت، ولذلك الصواب أن نجعل الجميع منصوبة ونقول يعرف هو الجميع، الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما. قال في قوله ويملكه بعده حكما: ظاهره ولو كانت اللقطة عرضا، وهو المذهب كما في الإقناع والمنتهى، وعنه لا يملك إلا الأثمان، قال في الإنصاف، وهو ظاهر المذهب، لكن ما ذكره الحجاوي هو المذهب بلا شك ما دام ذكر في الإقناع والمنتهى. الخلاصة أنه يقوم بتعريف ما ذكر لمدة سنة كاملة، وهذا التعريف يكون في مجامع الناس وفي الأماكن التي توقع أن يأتي إليه صاحبها، وهذا التعريف يزداد ويكون على أشده في أول الأمر، لأن صاحبها غالبا نعم يبحث بحثا حديثا في أول الأمر، وربما ييأس بعد ذلك. لهذا قال العلماء: يعرفه كل يوم إذا التقطها، وجدت صرة فيها 10,000، فأنت تعرفها يوميا في أول الأمر، مثلا في أول أسبوع أو في أول شهر تعرفها يوميا، أو تتحرى قدر طاقتك أكبر يعني قدر ممكن من الأمكن المتوقع أن يأتي إليها صاحبها، بخلاف ما إذا تباعد الزمان فيكفي في الأسبوع مرة كما نص على ذلك الفقهاء، لكن في أول الأمر لا بد أن يكون كل يوم. جاء في موطأ مالك أن عبد الله بن زيد الجهني وجد صرة في طريقه إلى الشام فيها 80 دينارا، فسأل عنها عمر رضي الله عنه فقال: عرفها سنة عند أبواب المساجد وعند كل من أتى من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها، إذا انتهت السنة صارت لك، إلا أن يأتي صاحبها يوم من الدهر. هل هذا التعريف على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجوب؟ لا شك أنه على وجه الوجوب، وأنه يلزم من وجد أن يعرف. قال: غير المساجد، يعني غير المساجد في داخلها. للحديث: من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل ماذا؟ لا ردها الله عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن المساجد لم تبنى لذلك. تفضل شيخ الله يحفظك. فالمقصود يا إخوة أن المساجد لم تبنى لذلك، لكن يجعلها على أبواب المساجد لا بأس. نعم تفضل. إذا غلب على ظنه أنه سيأخذها بحقها وسيعرفها، وخشي أن يأتي آخر فيأخذها دون تعريف، فهنا لا شك أن الأولى والأفضل أن يأخذها وهو مأجور. ومن أهل العلم من يرى الوجوب إذا غلب على الظن أنه لن يعرفها غيره، كأن يكون في مكان يكثر فيه ضعاف الإيمان، فهو يقول أنا سأعرفها. ومن أهل العلم من أوصل ذلك إلى الاستحباب فقط، إذا غلب على الظن أنه سيعرفها يستحب له دون الوجوب. نعم تفضل. هو على كل حال إذا التقطها صار ضامنا لها إن فرط أو قصر، وإرجاعها تفريط وتقصير، هكذا يقول علماء المذهب. فالمسألة مفترضة في رجل إلى الآن ينظر إلى اللقطة ويفكر هل أخذها أو لا أخذها، فإذا غلب على ظني أنه يستطيع تعريفها أخذها، ما يستطيع تعريفها يتركها، والسلامة لا يعدلها شيء. هذا إذا لم يكن هناك غلبة ظن على أن السراق كثر وأن من حول هذه اللقطة سيأخذونها دون تعريف، وضحت الفكرة. أما إذا كان هناك غلبة ظن أن من يسكن في ذلك المكان سيأخذها دون حقها فيلتقطها إما وجوبا أو استحبابا. نعم أحسنتم. طبعا في عهد عثمان رضي الله عنه جعل عثمان حوائط كبيرة وأماكن لجمع لقطة الإبل، لأنه فهم أن النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم أنه ليس قطعا في المسألة، وأنه إنما كان إذ كان الناس أمناء موثوقين. فلما دخل في الإسلام من كان ضعيف الإيمان ونحو ذلك وكثر الناس، فعثمان رضي الله عنه أصدر أمرا بجواز التقاط الإبل، وأن من وجد إبلا فليأتي بها إلينا، وجعل هناك مكان معين يضع فيه لقطة الإبل. فإذا كان هناك مصلحة ورأى الإمام أنها تلتقط وتعاد إلى موضع معين ومن خلاله يبحث عن صاحبها، فنعم يكون هذا كالاستثناء. الله أعلم. ظاهر النص المنع، لأنه قرن بينه وبين الشاه، الشاه لا بأس وهذا لا، مثل ما يتعلق بالإبل والغنم، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. والسؤال والجواب معاد فيه السؤال، فالظاهر الله أعلم أنه كأنه قال أيجوز لي أن ألتقط الإبل، قال ما لك ولا نهى، فلا يجوز التقاط الإبل، هذا هو الأصل. إلا إن رأى الإمام التقاطها لمصلحة، مثل أنها إن لم تلتقط سرقت ونحو ذلك، فنعم. ولعلنا نتم هذا الباب في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.